قلت لا، البنك بيبيع بالتقسيط بنفس السعر هل اللي بتبيع الوكالة بالنقد. انا افترضت صورة اخرى. معليش هلا قلت هيك، انا ما قلت عليه غير هيك، الان قلت هيك، هي صورة حقيقية هي خيالية، انا ما بيهمني التحقيق الان. لكن هذه الصورة غير تلك. الان انا بسألك، هالصورة هاي ان كانت خيالية ولا ان كانت حقيقية؟